دليل نرى إبراهيم عليه السلام عندما ألقوا في النار الله سبحانه وتعالى أبطل مفعول هذه النار وقال يا نار كوني بردا وسلاما، فنزع التأثير الذي موجود في هذه النار. نعم صحيح. الدليل أن النار لا شك أنها محرقة، وأن الله تعالى جعلها سبب الإحراق، ضع فيها ورقة تحترق، خرقة تحترق. لكن لما أراد الله عز وجل أن يسلبها هذا التأثير قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ألقي في النار فكانت بردا، وليس بردا مهلكا بل بردا سالما سلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب إذن انفككنا عن الشبهة التي أوجبت للمؤلف وغيره من العلماء أن يقولوا إن الأسباب لا تأثير لها وإنما يحصل الحكم بها عندها لا بها. طيب يقول المؤلف إن السبب يطلق على معاني أخرى غير التعريف الذي ذكرنا. ما أحرق تبيان فيقال نعم مثاله حفر البئر مع تردية، وش معنى الكلمة هذه اشرحها لنا. يعني رجل حفر بئرا فوقف عليها شخص، نعم، ثم جاء شخص آخر فدفعوه حتى سقطت البئر. الحافر البئر السبب والحافر متسبب والمردي مباشر، فيقال للحافر متسبب وللحفر سبب، ويقال للتردية مباشرة وللمردي مباشرة. طيب مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر فمن ضمن عليه؟ كيف؟ لا يكون ضمان على المباشر إلا في حالين متعلق بالسبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كان السبب لا يكون إلا بالمباشر. لا ف... إيش زين، وإذا كان لا يمكن تغيير المباشر. طيب مثال الأول يا أحمد، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا قطعت يده، إذا قطعت يده متهم بالزور يعني متهم تهمة باطلة وشهد شاهدين، فهذا الشاهدين يعني بعد أن قطعت اليد شهد الشاهدين، إذن شهد رجلان على شخص بسرقة، فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده ثم اكتشف لهم رجعوا. كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا معنا بعد الجهل يمدون عن أنفسهم، ثم رجعوا وقالوا عمدنا أن تقطع يده، تعمدنا أن تقطع يده، فحينئذ تقطع يد القاضي. يد الشاهدين لأنه هو اللي يتسبب بقطع يده. تقطع يد الشاهدين ولا يد القاضي ولا يد المنفذ؟ الشاهدين. الشاهدين صحيح، لأن الحكم مبني على شهادتهم. طيب إذا كان لا يمكن تضمين مباشر فالضمان على المتسبب، مثاله إذا تطلع فقط لوجه الأصل، فالأصل أكل وهو سبب في وجه الأسد ما يخلق السبب. أي صحيح، إن يقول رجل ألقى شخصا في وجه الأسد فأكله الأسد، فالضمان على الملقي. لماذا؟ لأن الأسد لا يمكن تضميره، صح؟ فلو صاحبنا الملقي وقال لا أنا غير مباشر أقتل الأسد، تمام زين بارك الله فيك. وأظن هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار هدر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأول سبب وثان علة، يعني ويراد به ما يقابل مباشر كحفر بئر مع ترجية. فأول سبب، أول يعني حفر البئر، سبب والثاني علة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.